فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: وما لذات الدنيا وشهواتها وما فيها من زينتها وزخارفها إلا متاع الغرور، يقول: إلا متعة يمتعكموها الغرور والخداع المضمحل الذي لا حقيقة له عند الامتحان ولا صحة له عند الاختبار، فأنتم تلتذون بما متعكم الغرور من دنياكم، ثم هو عائد عليكم بالفجائع والمصائب والمكاره. يقول تعالى ذكره: لا تركنوا إلى الدنيا فتسكنوا إليها، فإنما أنتم منها في غرور تمتعون، ثم أنتم عنها بعد قليل راحلون. والغرور مصدر من قول القائل: غرني فلان، فهو يغرني غرورا بضم الغين. وأما إذا فتحت الغين من الغرور فهو صفة للشيطان الغرور الذي يغر ابن آدم حتى يدخله من معصية الله فيما يستوجب به عقوبته. وقال ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره: يريد أن العيش فيها يغر الإنسان بما يمنيه من طول البقاء وسيقطع عن قريب. قال سعيد بن جبير: هي متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخرة، فأما من يشتغل بطلب الآخرة فهي له متاع بلاغ إلى ما هو خير منها. من جعلها سلما للآخرة صارت له متاع بلاغ، ومن شغلته عن دينه فهي متاع الغرور غرته، متاع اسم لما يتمتع به ويزول عن قريب يقال له متاع. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره: والمتاع ما يتمتع به الإنسان وينتفع به ثم يزول ولا يبقى، كذا قال أكثر المفسرين. شبه سبحانه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على من يريده، وله ظاهر محبوب وباطن مكروه. يعني خلاصة في وصف الدنيا بالمتاع، أي أنها يتمتع به ويزول عن قريب، فهي متاع غرور لمن شغل بها، ومن جعلها سلما الآخرة كما قال سعد بن جبير صارت له متاع بلاغ، متاع بلاغ إلى ما هو خير منها في الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.